فوق الأرض، لكن متصل بالأرض. يقول بين الكراسي ممرات، فإذا صلى بين المرات يعيق الناس، هل أفضل يصلي بينها أو يصلي واحد كراسي؟ كل مرات بين الكراسي. لا هو مبدأ من الناس يمرون بالممرات، مبدأ. لكن وش يستفيد إذا صلى في الممرات؟ يستطيع أن يسجد. على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر. شيخ، نعم. الدليل على أن الأصل في صلاة القاعدة الترفع، الرسول كان يصلي متربع، صح عنه ذلك. شيخ، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر على نعم فرأى وسلم متركعا كما عند البخاري، فما لي أراد الصلاة؟ اي هذا ما هو في صلاته جالس، كان يتربع بين السجدتين وبين وقف التشهد، فقال له ان رجلي لا تقل له. نعم. نصر ها ايش القطارين مثل السفينه. هل